بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وصلنا إلى قول الشارح رحمه الله تعالى: وانفعنا بعلومه في الدارين آمين. باب النبويات. باب النبويات. ولما فرغ من الإلهيات وهي ما يرجع إلى الذات وصفاتها وأفعالها، انتقل إلى ما يتعلق بالنبويات، فقال عاطفا على محذوف تقديره: أما الله سبحانه فقد سمعت ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حقه، وأما الرسل فيجب في حقهم، إلى آخره. وهذا أولى، ويحتمل أن يقدر: أما الكلام فيما يتعلق بالذات العلية وأفعالها فقد علمته. نحن فيما يتعلق بهذا الباب مررنا على كتابين، الجواب الثاني شرح أسم المسالك، وقال كذلك شرح الشرذمية للإمام البارغني رحمه الله تعالى، ومررنا على باب النبوي. نعم. وأما الرسل عليهم الصلاة والسلام فيجب في حقهم الصدق والأمانة والتبليغ والفصالة. فصل فيما يجب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أقول: وما توفيقي إلا بالله. الرسل جمع رسول، جمع كثرة، لأن عددهم كما روي يزيد عن 300، وهو كما قال: إنسان بعثه الله للخلق ليبلغهم ما أوحي إليه. وهذا مبحث كبير، يعني مسألة النبوة والرسالة وما يتعلق بها والتحقيق فيها، وهل هناك فرق بينهما، ومر معنى أوحي إليه وأمر بالتبليغ وأوحي إليه شرعا جديدا، أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. يعني هذه التعريفات التي أخذتموها في أوائل هذا الكتاب تحتاج إلى دراسة معمقة، يعني كذلك هذه من المباحث التي يجب أن نحققها. هل هناك فعلا فرق بين الرسول والنبي أم لا؟ ولأن النبي فعلا لم يؤمر بالتبليغ، فما دوره؟ هذا يحتاج إلى تحقيق. نعم، هو موجود تحقيق لكن يحتاج كتاب فقط، ما بيعطينا الوقت. ولم يعينهم لأن الإيمان بهم لا يجب على التعيين. قال تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. يعني فلا نعين كما يفعل بعض الأنبياء 160,000، لا نعين، لأن الله قال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وقد اختار بعض العلماء عدم التعرض لذكرهم عددا. هذا هو المختار، عدم التعرض لحصر عدده، خوفا أن يدخل فيهم من ليس منهم أو يخرج منهم من هو منهم. والمراد بحقهم كما قال: ومنهم العلامة تعذبين تفتزان في مقاصده وشرحه عليه. طيب. نعم. والمراد بحقهم حقهم في الاعتقاد على المكلف، يعني هذا من أركان الإيمان، الإيمان بالأنبياء والرسل واعتقاد ما يجب لهم وما يجوز عليهم وما يستحيل في حقهم. هذا من كليات الاعتقاد وأصول هذا الدين. قال: فإن قلت: أي موجب لذكر المؤسس الإيمان بالرسل دون سائر ما أخبر به من الملائكة وأحكام المعاد؟ قلت: الموجب هو أن الإيمان بهم يتضمن الإيمان به، لأنهم أخبروا به في كتبهم، كقول عيسى عليه السلام: يا بني إسرائيل إني رسول. يعني الإيمان بالرسل يستلزم الإيمان به صلى الله عليه وسلم، فمن يدعي أنه يؤمن بسيدنا عيسى عليه السلام مثلا ولا يؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعوته، فهو لا يؤمن بسيدنا عيسى حقيقة، لأن الكتب التي أنزلت على هؤلاء الأنبياء عليهم الصلوات والتسليمات كلها إما أشارت تصريحا أو تلويحا للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. نعم، كقول عيسى عليه السلام: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول. ونصوص التوراة وما اشتملت عليه قصصه من الخوارق والمعجزات، وفي ذلك تأييد وتقوية لأمر الرسالة. فإن قلت: لأي شيء قدم الصدق على ما عداه؟ قلت: لأنه واجب عقلا ونقلا، ولأن مدار الشريعة عليه، ولولا هو لما كان الوثوق بقول الرسول فيما يخبر به عن الله من إرساله ومن أمره بالتبليغ. يعني لو جاز عليه الكذب عقلا لكان ذلك يعني منعكسا على حتمية تكذيبه، لو جاز في حقهم الكذب وعدم صدق عقل، لذلك الصدق واجب عقلا ونقلا كذلك. نعم. وأما الأمانة فهي واجبة شرعا، وكثيرا ما يعبر عنها بالعصمة، وهي كما قال الشيخ: حفظ جميع الجوارح الظاهرة والباطنة من التلبس بمنهي عنه نهيا تحريما أو كراهة. هذا تكلمنا فيه. نعم. حتى خلاف الأولى على الصحيح لا يقولون به. فتفسير الشيخ لها بالحفظ حسن، لأن التكاليف أمانات، لذلك المكلف مأمور على ما كلف به، واضح؟ لذلك عليه أن يحفظ ما كلف به لأنها أمانة، فإذا لم يحفظ تكليفه كان خائنا للأمانة، واضح؟ نعم. فتفسير الشيخ لها بالحفظ حسن، لأن التكاليف أمانات والمكلف مأمور بحفظها، وقوله جميع الجوارح الظاهرة. ولذلك نلاحظ أن الكليات الأساسية والكلية للشريعة الإسلامية نجد فيها حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ المال، لأنها أمانة. لاحظنا لماذا قال إيمتنا حفظ، لأننا مكلفون بذلك والتكليف أمانة. لاحظنا العلاقة كيف تكون. وقوله جميع الجوارح الظاهرة كاليد والرجل واللسان ونحوها، والباطنة كالقلب. وقوله من التلبس بمنهي عنه، يعني من حيث إنه منهي عنه، أما لو فعل المنهي عنه للتنبيه على خفة نهيه فجائز. وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة، أعني غسل مرة واحدة، وطلق. وقد يعني هذه الأفعال التشريع منه صلى الله عليه وسلم حتى يشرع، فهي قربة بحقيقته، فإن كان ظاهرها يعني أمرا منهيا عنه نهيا خفيفا أو خلاف الأولى، لكنه فعله لبيان الجوهر، لبيان الجوهر، فمن حيثية هو تشريع للأمة، ومن حيثية أخرى هي قربة لله تبارك وتعالى من خلال أداء وظيفته العظيمة وهي الرسالة والبيان للناس. نعم. وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة، أعني غسل مرة واحدة وطلق. ونعلم أن هذا في حكم الفقيه لم يكن لضرورة، قد يكون واجبا الغسل مرة عند مثلا إذا ضاق الوقت بحيث لا يسع ركعة بسجدتين، عليه أن يأتي بالأركان فقط القرآنية مرة مرة، فهذا الفعل جائز، لكن عند الساعة مكروه لأنه فعل خلاف الأول لم يأتي بالسنة، ففعله صلى الله عليه وسلم هو بيان للجواز، لأنه يعني قد يتواهم، وهذا حال العوام، ولذلك يجب على العلماء أن يبينوا للعوام أن هذا ليس من الدين أو هذا ليس فرضا، لأنهم يخلطون بين الأشياء حتى يميز المكلف بين الفرض والسنة. نعم. وهذا اختلف فيه، هل من لم يميز بين الفرض والسنة في صلاته تصح صلاته؟ اختلف فيه، لكن ما قال أنا تبطل صلاته لا تصح، لأنه لا يميز. وقد قال أبغض المباح إلى الله الصلاة، ولكن ما فعل هذه الأشياء من حيث كنا ممنين عنها، بل لتبين الجواز. ومثل هذا ما وقع لموسى عليه السلام حين قرصته نملة واحدة فأحرق سائرها، فعاتبه الله تعالى أن قرصت نملة واحدة أحرقت أمة من الأمم فهلا واحدة. يعني مثل هذا لبيان الحكم، لبيان أنه لا يجوز أن تنكل في غير مخلوقات الله تبارك وتعالى. نعم. وقد تسرد هذه القصة هكذا تلقى إلى الناس، فيعتقد الناس أن سيدنا موسى عليه السلام فعل أمرا يعني فظيعا، أوتب عليه وعاتبه كما في عبس وتولى وغيره، عفى الله عنك لما أذنت له، كما بينت سابقا لك تذكر. وذلك محمول على أنه فعله للتشريع والتنبيه على أن النهي خفيف. فإن قلت حفظ الجوارح الظاهرة من المخالفات واضح، ومن أي شيء تحفظ الباطنة؟ عندنا الحفظ حفظان، حفظ ظاهري وحفظ باطني. الحفظ الظاهر أن تحفظ جوارحك عن كل ما يخالف ما هو مقصود بالذات، لذلك الشكر اصطلاحا هو أن يصرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق، أي ما يصرف جوارحه فيما أمر وخلق لأجله، وكذلك باطنه من تخلية ذلك الباطل من الشوائب وتحليته بالفضاء. أن نخلي باطنه من الحسد والكبر والرياء، لأنه منهي عنه أن يتلبس المكلف المأمول بالتكليف أن يتلبس في هذه الأوصاف الشريعة، فهذه خيانة من الأمانة. عليه أن يملأ باطنه بما هو مؤدي لأمانته وهي طهارة القلب. نعم. ومن أي قلت من الحسد والحقد والبغض والكفر والزندقة ونحو ذلك. وأما التبليغ فواجب على العموم، قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ويكون بالقول والفعل والتقرير، فما إذا رأى أحدا تلبس بأمر وسكت عنه فإن ذلك يدل منه على الجواز، لأنه لا يقر صلى الله عليه وسلم على باطل. وهذه الثلاثة هي الواجبة في حق الرسل، أي الواجبة لهم عقلا. هذه المسألة يعني مرت معنا في كثير من الكتب. نعم. قرأتم كتابين في العقيدة مررنا فيهما على مبحث النبويات وكذلك في أصول الفقه. معكم الأخ كتاب الأفعال. نعم. وهذه الثلاثة هي الواجبة في حق الرسل، أي الواجبة لهم عقلا وشرعا، وأما ما يجب على الأمة لهم فكثير، كأن يتلقوا ما أتوا به بالقبول، وأن يعذروهم ويوقروهم، وأن يؤثروهم على الأموال والأولاد. يعني هذا حق الأمة، أي ما يجب على الأمة تجاه أنبياء الله تبارك وتعالى، وبخصوص خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، لأنه به خدمت الشرائع كلها. علينا أن نصدق وأن نتلقى ما جاء به بالقبول والتسليم المطلق، وأن نعذره ونوقره، وأن نؤثر أموالنا وأولادنا من أجله، بأن نقدم أموالنا ونقدم أموالنا وأنفسنا فداءه صلى الله عليه وسلم، لكي لا نخدم دينه ولكي يقيم دينه في هذا العالم. نعم. والفرق بين الثلاث وهذه هو، وهذه كذلك وظيفة من قام بوظيفة الأنبياء، يعني من هم ورادة الأنبياء، على الناس أن يتعاملوا معهم كتعامل الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قضية التعديل والتوقيع، يعني وهي يعني نصرته والإحاطة به حتى يؤدي أمانته ويتبليغ رسالة ربه تبارك وتعالى. نعم. والفرق بين الثلاث وهذه هو أن الثلاث مصيبة الرسول، وهذه مصيبة الأمم وأفعالهم. نعم. فصل فيما يستحيل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولما فرغ من الواجبات لهم أخذ يتكلم في أضدادها المستحيلة، فقال عاطفا على ما تقدم: ويستحيل عليهم الكذب والخيانة والكتمان، لأنه كلما وجب وصفه استحال ضده، إذ لو جاز الاتصاف بضده لانتفى حينئذ، والواجب لا ينتفي. هذا مر معنا قبل الحقائق. أما الكذب فعدم موافقة الخبر للواقع، فالتقابل بين، يعني لماذا سؤال كلما وجب وصف استحال ضده، إذ لو جاز الاتفاق بضده لانتفى حينئذ، لماذا يا حاسم؟ لماذا هذا التلازم في الانتفاء؟ لأنه لا يقبل إلا شيئا، يأمل شيئا ولا يقبل. أي عبر التعبير عنه. أما الكذب فعدم موافقة الخبر للواقع، فالتقابل بينه وبين الصدق تقابل العدم والملكة. والخيانة بالنسبة إلى الأمانة كذلك، لأنها عدم حفظ الجوارح من المنهيات. وأما الكتمان لما أمر بتبليغه فظاهر، إذ لا يخلو إما أن يسكت جملة، وإما أن يبلغه على خلاف ما أمر به، كأن يكتم حرمة الزنا بالسكوت عنها، هذا مستحيل في حقه، أو يذكر الإباحة بدلها. وهذه الواجبات الثلاث لا يستغنى ببعضها عن بعض، لأنها ليست بمترادفة ولا متساوية، وإن كان بعضها يزيد عن بعض. يعني الكذب والخيانة والكتمان كل واحدة تؤدي يعني معنى، يعني لا نستغني بالكذب عن الخيانة والكتمان، لا، الكذب شيء والكتمان شيء والخيانة شيء آخر، ليست مترادفة والله ولا متساوية. قالوا هذه الواجبات، اسمه قالوا هذه المستحيلات. أيوة، المقصود بالواجبات هنا ما يجب تدخل أولاده. كيف يجب مثلا ما يجب استحالته، يعني ما يتحسن استحالته؟ واضح؟ مش معنى يقول الواجب أن تجب لا تجب له، لا. فهذه الواجبات الثلاث لا يستغنى ببعضها عن بعض لأنها ليست بمترادفة ولا متساوية، وإن كان بعضها يزيد عن بعض وبيانه يحتاج إلى قول، فليطالع في شرح الحوضية الكبرى الصغرى. هذه الحوضية اسمها بيت معقول مخطوط الكبرى الصغرى، ثم الكبرى الصغرى الأول هو فيها حاجة الثاني كذلك مخطوط هم البراهين، لا هم البراهين صورة وصورة صورة هم البراهين الصورة. فقد ذكر ذلك فيهما كان وسيم ما يكون ورجع إن شاء الله تعالى فليطالع كتاب الحوضية وصورة الصورة. فقد ذكر ذلك فيه زي محقق ما عجبه موجود في الصورة عالكم فصل فيما يجوز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولما ذكر الواجبات وأضدادها المستحيلات في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام على عادته انتقل إلى الجائز في حقهم، فقال عاطفا على ما تقدم: ويجوز في حقهم ما يجوز في حق سائر البشر، لكن مما لا يؤدي إلى النقص في مراتبهم العلية كالماضي ونحوه. ويجوز في حقهم كل عار ليس مؤديا لنقص في المراتب. نعم تكلمنا في هذا كذلك وبينا. نعم أقول المراد بالجواز الجواز العقلي، وقوله في حقهم أي على المكلف في الاعتقاد، وقوله ما يجوز في حق سائر البشر بعد ذكر ما يمتاز به الرسل عن سائر البشر من وجوب الصدق والأمانة والتبليغ، المراد به ما ذكره في غير هذا من الأعراض البشرية وهي الصفات الحادثة المتجددة، احترج به من الصفات القديمة التي هي صفات الإله تبارك وتعالى فلا يصح أن يتصف بها غيره جل وعلا. وقد كفرت النصارى لمخالفتهم هذا القيد وإخراجهم في حق عيسى عليه السلام، فجعلوا صفة العز القديمة قائمة بجسده، وقالوا قام اللاهوت بالناسوت وجعلوه لذلك إلها على تخليط له لا يقوم به عاقل. هذا تكلمنا فيه مسألة اتحاد اللاهوت من يسوع بالأقاليم الثلاثة، وهذه قضية. وأشار بقوله ما يجوز في حق سائر البشر إلى أنه لا يشترط في الرسل الغنى عن أعراض البشر، وإلى أن الرسالة لا تتوقف على أوصاف الملائكة من الغنى عن هذه الأعراض. ولذلك يعني قد يتوهم هذا ما وقع فيه مثلا المشركون من أن النبي يجب أن يتلبس في أوصاف غير بشرية ويمشي في الأسواق، يعني يأكل ويمشي في الأسواق، يعني هذه أعراض بشرية، يعني لا يشترط في النبي أن تقوم به أوصاف ملائكية. واضح؟ نعم تقوم به أوصاف بشرية، لأن الملائكة مثلا لا يتغوطون ولا يبولون ولا يتمخطون، لا هذه الأعراض تقوم يعني بالأنبياء مع شرفهم ورفعة قدرهم، فيطوفون الملائكة في القدر والرفعة والكمال. واضح؟ نعم. فليس غنى الملائكة عنها لذواتهم بل لجعل الله تعالى لهم ذلك. هذه الخطائط ليست ذاتية، هذا الأمر مهم، إذا قلنا ذاتية فليست بحق الله تبارك وتعالى بغير مؤثر، فما سلف فما اختص به الملائكة بتخصيص الله تبارك وتعالى وما اختص به الأنبياء بتخصيص الله تبارك وتعالى، وكل موجود اختص بخصائص او اعراض معينه فبتخصيص الله تبارك وتعالى لها بذلك. واضح؟ نعم. وقد كفرت الجاهليه بمخالفه هذا القيد وإفراطهم أيضا بزعمهم أن هذه الصفات البشرية ناقصة لا تليق برتبة الرسالة، وإنما تليق بها صفة الملائكة. ولهذا قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وما هذا إلا بشر مثلكم. فكفروا وكذبوا بسبب ذلك الرسول. وسبب صدور هذا من الجاهلية نظرهم إلى صورة هذه الأعراض المشتركة بين سائر الرسل وغيرهم، وتوهمهم أنهم كما شركوا غيرهم في صورتها شركوهم في معناها. ولو انكشف الحجاب عن قلوبهم لعلموا أن في وقوع هذه الأعراض البشرية. يعني المطر الذي وقعوا فيه هو يعني تراكم الحجب على قلوبهم حتى عموا وصموا، يعني تلك الأعراض التي قامت بالأنبياء لما وجدوا أن هناك نوع تشارك ظنوا أن التشارك حتى في المعنى، فلو أزيل الحجاب لرأوا أن تلك الأعراض القائمة بالأنبياء هي في ذاتها كمالات لها ليست نقص. نعم. ولو انكشف الحجاب عن قلوبهم لعلموا أن في وقوع هذه الأعراض البشرية بالرسل كمالات لهم في أنفسهم. كمالات لهم في أنفسهم. ما يعرف كمالات؟ إذا يا رب يلا شاهد اشتغل كله خبر شيء خبر ها أن خبره يكون مرفوع أو مرسوم مرفوع يكون اسمه يكون مرفوع كما لا يكون اسم أن مؤخر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات وهذه كما لا مجمعة بالألف والتاء ينظم بالكثرة عوضا عن النقص نعم لعلموا أن في وقوع هذه الأعراض البشرية بالرسل كمالات لهم في أنفسهم وباعتبار أممهم بالنسبة إلى أتباعهم بحيث ترتبط بهم الملائكة الكرام ويتمنون وجود مثلها لما فيها من الآداب الدقيقة والعبادات الرقيقة التي لم تجد الملائكة مثلها في عباداتهم. ولهذا قال في الصغرى: ووقوع هذا بهم إما يعني هذه الأعراض المرض وغيرها من الأشياء ووقوع هذه الأعراض بهم إما لتعظيم أجلهم أو للتشريع أو للتسلي عن الدنيا والتنبه لخسة قضية. يعني مثلا سامحوني على هذا المثال، أي إنسان ما على الدرجة فيه. يعني عندما يصيبه مرض مثلا إسهال وتقيؤ هل ينظر أن الدنيا يعني عزيزة كريمة أم يرى حقارتها وذلتها والأوساخ تتنفر منه من كل جانب؟ نعم. واصل. ولهذا قال في الصغرى: ووقوع هذا اما لتعظيم اجرهم او للتشريع او للتشفي عن الدنيا والتنبؤ لخسرة قدرها. إلى آخره. يعني هذه ضوابط يعني الإنسان يزداد بها رقياً إن شاء الله تعالى. وباعتبار الأمم بالنسبة إلى أتباعه بحيث ترتبط بهم الملائكة الكرام ويتمنون وجود مثلها. يعني الملائكة لهم وظائف معينة يعني لا يكثرون عنها، لكن الأمم المتلاحقة التي آمت بالنسبة للأنبياء لهم أعمال متعددة ومتنوعة تهبط الملائكة عليها أولئك الغبطة. يعني هي يعني تمني أن يكون أن يفوز مثلك دون زواله، لا حسد إلا في اثنتين أي لا غبطة وهي لا بأس بها ليست محرمة. وقوله ولكن مما لا يؤدي إلى نقص احتراز عما فيه النقص كالبخل والشح وغير ذلك مما فيه سقوط المروءة. ففي المقاصد النبوة مشروطة بالذكورة وكمال العقل وقوة الرأي والسلامة من المنكرات التي لم يذكرها الله. والسلامة من المنكرات كالزنا كزنا الآباء وعهر الأمهات. لذلك الأنبياء يعني آباؤهم ليسوا يعني لم ترتكب في رحمهم يعني شبهة الزنا أو ما شابه ذلك. واضح هم من أصلاب وأرحام طاهرة. والسلامة من المنفرات كذل الآباء وعهر الأمهات والفظاظة ومثل البرق والجذام. لذلك نعلم أن خطف سيدنا أيوب عليه السلام من الإسرائيليات الذي تفسد عقائد المسلمين ويذكرها من يلقبون أو يسمون أنفسهم الدعاة يتباكون في ذلك، وهي من المهلكات من يعتقد ذلك اعتقاده فقد يخرجه من الدين. مش أمر هين يعني البرص والجذام فمن ذلك يعني الجود يعني اتخذ جده ملعبا يتآكل جده ويتآكل هذا لا يكون بشكل من الأشكال. ومثل البرص والجذام والحرف الدنيئة وكل ما يخل بالمروءة وحكمة الباثة ونحو ذلك. نعم. وقوله كالمرض يعني غير المنفر ونحوه كالبيع والنكاح والأكل والشرب والنسيان بعد التبليغ أو فيما لم يؤمر بتبليغه وكالنوم إلا يعني ما كان في دائرة التبليغ يستحيل النسيان فيه أصلا غير ذلك يعرض ذلك أو فيما لم يؤمر بتبليغه وكالنوم إلا أنه تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. كما في حديث الأمومة بن جاءة الملائكة عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فضرب له مثلا فقالوا إن العين فقالوا فقال بعضهم إن هنا قال البعض الآخر إن العين نائمة والقلب يقظان. نعم. وفي حديث آخر تنام عيني ولا ينام أحد صلى الله عليه وسلم. فإن قلت أليس من الأعراض البشرية الكذب الخيانة وكتمان العلم؟ قلت نعم، لكن ذلك من قبيل المستحيل في حقه فليس يدخل في قوله ويجوز في حقه ما يجوز في حق سائر البشر، لأن الكلام فيما عدا المستحيل الذي تقدم ذكره. يعني صحيح أن الكذب والخيانة والكتمان من الأعراض، لكن هذا في جانب مستحيل عليه ذلك. لا يمكن أن نقول يجوز في حقه وكل عرض أي يجوز في حقه الكذب، لكن هذا العرض يعني بعد أن ليس مؤديا لنقص هو يجرز، لكن لما كان النقص لك هذا ليس جائزا. لا هو مستحيل في ذلك مستحيل. واضح. وذلك لم يدخل في قولنا وجائز في حقه كل عرض دخل فيه هذه الأعراض ابتداء من المستحيل. فهمنا هذا المعنى. تنبيه: ما ورد في الكتاب والسنة مما يقتضي بظاهره صدور المخالفات من الرسل مع وجوب العصمة لهم يجب تأويله والتباس المقاصد له. هذا على الأصل الذي نحن أسسناه في أساس اعتقادنا. فما كما في حق الله تبارك وتعالى أن نرد ما تشابه إلى محكم إلى أصل. نعم. وقد تصدى المفسرون لتفاصيلها، وقد أجيب عن ذلك إجمالا برد ما نقل أحدا منها وعدم قبوله، وحمل المتواتر والنصوص على أن ذلك منهم سهم لا تعمد أو ترك الأولى، وأن ذلك كان قبل البعثة والرسالة وغيرها. إذن التأويل الصحيح. نعم. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.